أسيروا مع الأبرار هنا أسيرا وسن عداني هنا كثيرا أسيروا مع الأبرار هنا أسيرا وسن وهو خبور. لا تبت من غيب إباتي لغيره ومني لغرض علي دمير. فَتَلْقَى لِخِيرَ وَدَلْقِ غِدَى لِي مَعَلْ بِمَالِ كثيرا عليك سلات منه جل مسلما ما لال والأساب نعم بدورا ومنه سلات ما سلام إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهرا أغني أغني يا شبيعي وسيلتي هنا وغدا يوما السماء تمر وغني من الفجار والبار غانما إلى البر والأبرار أنت بشيرا شبيه الذي كل يقي وينير ما لي ولا سابي أزل عداما زي سلمي عني كل من سيجر رضوان ربي كما قالنا في الغالي حين يسيرا على ثيب الباروخ من ربه ردا كبير كما غزى ربه وهو وسيرا ومنه لذي النورين أبغي رداه كما فاز بالنورين وهو سفور على والد السبتين أثنى ردا كما على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جعل بيس كفر بهم أرتجي من ما لقي نصره على حين تجر يلونونني واغتر إرابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهر Yeah. لأسير أسير إلى ذي البر والبار عابدا ولست إلى الفجار عود أسير وبالعروة الوثقى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النصارى والبهور تمور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للقديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد للكفور يدير على من به قد جاء على منه منزلا صلاة تقين السوء حيث أسير على من به قد جاء صلاة تقين السوء حيث أسيرا